بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ومشفعين يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى على الكتب الخمسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني الكلام في ما يتعلق بالصحيح، وهل يجوز إطلاق اسم الصحيح على غير الصحيحين؟ فهو ذكر قول الشافعي في الموطأ، وذكر أنه قاله قبل وجود الصحيحين، ثم ذكر الكلام على الترمذي والنسائي، ثم ذكر أيضا مسند الإمام أحمد بسبب ما قاله أبو موسى المديني في أنه صحيح. فهذا الفصل يعني معقود للكلام على إطلاق الصحيح على غير الصحيحين. فهنا وصل إلى قوله أو فيما يتعلق بالأصول الخمسة، هل هي صحيحة كلها؟ وهل يجوز إطلاق الصحيح على الكتب الخمسة أو لا يجوز، أو يجوز بشيء من التفصيل، أو يجوز الإطلاق على أصول الأحاديث الموجودة فيها، أصول الأحاديث. فهنا أقول: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ماذا قال أبو طاهر السلفي؟ هو يقول إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. فهنا أتى بإطلاق الصحة على هذه الكتب، وهذه الكتب الخمسة تضم الصحيحين وغير الصحيحين. فالمسألة إذا تتعلق بالزيادة على الصحيحين وهي الكتب الثلاثة سنن أبي داود والترمذي والنسائي، فالموضوع هنا يتعلق بهذه الثلاثة وليس الاعتراض على الخمسة، وإنما أتى الكلام في الأصول الخمسة لأن أبا طاهر السلفي هو ذكرها هكذا. فأبو طاهر السلفي يقول إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. والحافظ ابن كثير يقول على هذه المقولة: تساهل منه، يعني قوله هذا تساهل منه، فيه تساهل، لأننا كما نعرف جميعا أن هذه السنن الزائدة على الصحيح فيها الصحيح والضعيف والحسن وفيه المنكر أحيانا، وهذا هو وجه التساهل. قد أنكره ابن الصلاح وغيره، لكن العراقي كما ذكر الشيخ شاكر في التحقيق يقول إن العراقي لم يعني العراقي يقول إن السلفي لم يقل بالصحة، إنما قال بالصحة أصولها، يعني اتفق على صحته على المشرق والمغرب. هذه عبارة غير دقيقة من المصنف، العبارة غير دقيقة من المصنف. أنت معك طبعة أبو هريرة طبعة جديدة؟ طبعة إيه؟ ماشي فهمنا. يعني هنا يقول استبقى على صحتها، والعراقي يقول لا، السلفي لم يقل ذلك، إنما قال بصحة أصولها. فهل هناك فرق بين صحة الأصول وصحتها؟ طبعا. لما يقول اتفق على صحتها يعني كل ما فيها، كل الأحاديث التي فيها، اتفق على صحتها يعني صحة كل الأحاديث الموجودة فيها، مفهوم؟ لكن لما يقول يعني كما هي عبارة السلف الدقيقة، يعني لما يقول إنما قال بصحة أصولها، صحة الأصول فقط. عندنا مثلا لو هناك كتاب أو باب من الفقه، فأنا هناك فرق بين أن أحكم على كل الباب بأنه صحيح، وأن أحكم على أن أصل الباب صحيح. يعني نضرب مثالا، يعني لما أقول مثلا كتاب مثلا الاعتكاف، كتاب الاعتكاف، فنقول اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر من رمضان، واعتكفت أزواجه من بعد، هذا حديث صحيح، صح؟ يثبت مشروعية الاعتكاف، صح؟ إذن أصل الاعتكاف موجود بأحاديث صحيحة. إنما لما نأتي مثلا، طب هل هناك فضائل للاعتكاف؟ يعني له ثواب خاص؟ هناك أحيانا أبواب يكون لها فضائل خاصة، يعني لما تأتي مثلا للوضوء تجد حديث كثيرة في فضل الوضوء، وأنه يغفر الذنوب، وأن الخطايا والذنوب تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء وهكذا، صح؟ طيب لو حاولت تتذكر الآن سريعا، يعني هل هناك وردت أحاديث في فضائل غسل الجنابة؟ هل يأتي في ذهنك الآن؟ يعني بدون تكلف، يعني هل هناك أحاديث في فضائل الجنابة، غسل الجنابة؟ لا تجد، صح؟ على الأقل في ذهنك يعني الآن. لكن هل تجد فضائل للوضوء؟ كثيرة جدا، صح؟ يعني إذن والجنابة لا تتذكر، يعني حتى لو وجدنا قد نجد حديثا واحدا مثلا، يعني لأننا جميعا لن نتذكر ذلك، فهمنا؟ طيب غسل الجنابة مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، وهو فرض، نعم. طيب لما نثبت أصل غسل الجنابة، هذا هو الأصل، لكن إن كان له فضائل قد لا تصح الفضائل فيه، فهمنا؟ كذلك الاعتكاف، الاعتكاف مشروع وثبتت سنيته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ورد فيه حديث صحيح؟ مثلا من اعتكف ليلة بعد الله بينه وبين النار مسيرة 3 خنادق، ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض، هذا فضل اعتكاف، لكن هل يصح؟ لا، فهمنا؟ يبقى أصل الاعتكاف هذا هو الأصل، أصل الباب، أصل المشروعية أنه فيه أحاديث صحيحة. فضائل قد لا توجد مثل الجنابة مثلا، على ما نذكر يعني، قد توجد ولكن لا تصح مثل الاعتكاف، مثلا الأضحية، الأضحية ثابتة، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بكبشين أملحين أقرانين. طيب هل للأضحية فضائل؟ أن الأضحية إذا ذبحت فلك بكل قطرة دم منها كذا وكذا، وبكل صوفة منها كذا وكذا، هناك أحاديث في ذلك، لكن هل تصح؟ لا. فهمنا؟ إذن الفضائل قد لا تصح، لكن أصل الموضوع، أصل الموضوع كالأضحية كالاعتكاف كغسل الجنابة له أصول صحيحة. عرفنا بالمثال يعني كيف نفرق بين الأصل والفرع، عرفنا. وقد لا يكون الأمر يعني مختصا بالفضائل، ممكن يكون مختصا بالفروع المسألة، مثل الوضوء نجد فيه مثلا تفصيل من مضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وقدمين، لكن ممكن مثلا مسح القفا هل يصح فيه أو لا؟ هذه مسألة فرعية، مثل مثلا تخليل اللحية هل ورد الأمر بها أم لا؟ فهذه فروع، لكن أصل الوضوء وإيضاح الوضوء هو أصول، هذه تسمى أصول. عرفنا الفرق بين القولين؟ فإذا إن قلنا أصول الخمسة صحيحة، نعم عرفنا أصول الأبواب وأصول المسائل، أما الفروع أو الفضائل فقد لا يصح منها شيء، أو بعضها صحيح وبعضها لا يصح. إذا أتينا مثلا لكتاب البيوع تجد أحاديث في البيوع صحيحة، حديث في الربا مثلا في بعض مسائل البيوع صحيح، ولكن هناك أنواع من البيوع قد لا يصح فيها شيء أو يتنازع فيها العلماء، عرفنا. لكن هي عموما جمعت أصول الأحكام، هذه الكتب جمعت أصول الأحكام، فهمنا؟ لأنه كان يريد أن يأتي برؤوس هذه المسائل وهي الأحكام بعيدا عن المسانيد، لأن المسانيد صاحبه يريد أن يجمع ما وقع له، يعني أنت بعد أن طلبت الحديث 10 سنوات تريد أن تصنف ما عندك من أحاديث على المسند، تبحث في الكتب ماذا حديث أبي بكر كم في هذا الجزء عندي من حديث أبي بكر الصديق، 5 أكتبها، والجزء الآخر الذي يعني جمعت أحاديثه من محدث الشام مثلا يوجد فيه 20 حديثا أكتب 20، كم عندك الآن عن أبي بكر الصديق 15 حديثا، لماذا؟ هذا ما وقع لي، فهم؟ قد تجد عن عمر أكثر كثير وهكذا. هو لم يقصد استيعاب، لم يقصد أحكاما، إنما هو يجمع مسانيد فقط. لكن أصحاب السنن يحاولون كتابة رؤوس المواضيع، عرفنا؟ طيب. وقد أنكر ابن الصلاح وغيره، ذكرنا قول العراقي بأنه السلف إنما أراد صحة الأصول، طيب. والعراقي يقول ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا طبعا، مثل الفروع والفضائل، قلنا مثل الفروع والفضائل. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك يعني السنن أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد منتخب منه موجود ومطبوع، والدارمي، ويأتي الإشكال في الدارمي هل هو مسند ولا هو سنن، لكنه مرتب على الأبواب. وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم. ثم يعلل لماذا هذه الكتب الخمسة أعلى رتبة من مثل هذه الكتب المسماة هو ذكر العلة، قال لأنهم هؤلاء أصحاب المسانيد المذكورة لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث. يعني هذه هي الغاية كما ذكرت لكم، يعني بعد طلب الحديث وكتابته ينظر في الأحاديث ويرتبها على الصحابة هكذا. لكن أصحاب السنن يرتبون الأحاديث على الأبواب ويتحرون جمع المسائل، وطبعا يبدأون بأصول المسائل ثم يأتون بالفروع أو الفضائل. طيب ملخص الباب، يعني أن الكتب أو السنن الثلاثة الزائدة عن الصحيح يعني لا يطلق عليها أنها صحيحة، بل ممكن أن نطلق على أن الأصول التي فيها هي الصحيحة. بعد ذلك يأتي التكلم على التعليقات خاصة التي في الصحيحين. سمعين الصوت كويس؟ صوت سمع صوت؟ صوت جيد ولا نعلي شوية؟ مسموع؟ طيب التعليقات التي في الصحيحين، فما هو الحديث المعلق أصلا؟ معلق، ما هو الحديث المعلق؟ أيوة، ما حذف من أوله راو أو أكثر، يعني المحدث يكون له إسناد في الحديث، وإسناد الحديث يبدأ بشيخه، صحيح؟ يبدأ بشيخه، فإذا حذف شيخه أو أكثر، يعني شيخه وشيخ شيخه، فحينئذ يكون الإسناد معلق. يعني لو قلنا مثلا البخاري مثلا سيحدث عن مالك عن عبد الله بن يوسف، يعني البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، إذن البخاري لم يلقى مالكا وإنما يحدث عنه بواسطة، صحيح؟ طب إذا حذف الإمام البخاري شيخه عبد الله بن يوسف ماذا سيقول؟ هل يقول حدثنا مالك؟ ها؟ لا طبعا، يقول عن ماشي، يقول عن مالك، يقول قال مالك، وهكذا. إذن هو يحذف شيخه أو أكثر، يعني لو قلنا مثلا أنه سيحدث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أنس، فقد يحذف عبد الله بن يوسف ويبدأ بمالك، أو يحذف عبد الله بن يوسف ومالك ويبدأ بالزهري، أو يحذف الجميع ويبدأ بأنس، أو يحذف أنسا ويبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ كل هذا يسمى معلق. إذن التعليق حذف أو السند يحذف منه راو أو أكثر. فطبعا هذا نوع من أنواع إيه؟ الضعف، لكن هو نوع من أنواع الانقطاع، نوع من أنواع الانقطاع. والسند والحديث الصحيح ما اتصل سند، اتصل، وهنا حذف، فلما حذف يعني نافى ذلك مسألة الاتصال، صحيح؟ طيب طبعا الإشكال الأكبر لأن هذه الأحاديث في الصحيحين، فهل هذه المعلقات تدخل في حد الصحيح؟ يعني نقول على البخاري أنه صحيح، لكن هذه المعلقات يطلق عليها الصحة أيضا، أو هذه خارجة عن الصحيح كأنها كتبت في الهامش مثلا، ها يطلق عليها؟ أنا أريد أن أسمع تصنيف المسامع. لا يطلق عليها صحيح طبعا، لا، لأن الصحيح هو المسند وهذه غير مسندة، إذن فهذه خارجة عن أصل الكتاب. ولكن لما وقعت في الصحيح اهتم بها العلماء، إذن أولا هي ليست من حد الصحيح، لكن نظروا فيها فوجدوا بعضها يعني يعلقه البخاري بصيغة الجزم مثلا، قال مالك، قال يعني قال صيغة جزم، لكن لما يقول ويقال أن مالكا قال، يقال صيغة إيه؟ تضعيف، صح؟ يبقى روى مالك غير يروى عن مالك، روى يسمونه صيغة جزم، ويروى عن مالك هذه صيغة تضعيف، صح؟ فالبخاري استخدم الصيغتين، أحيانا يأتي بصيغة جزم وأحيانا يأتي بصيغة تضعيف. عرفنا أصل الموضوع؟ طيب، هو قال وتكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على التعليقات الواقعة، معلقات يعني المعلقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة في مسلم، قيل إنها 14 موضع. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم مثل روى وقال فصحيح، لكن لم يقل صحيح ويسكت، قال صحيح إلى من علقه عنه. أين الذي علقه عنه؟ لما يقول مثلا قال مالك، مالك هو الذي علقه عنه، إذن الإسناد صحيح إلى مالك، لكن بعد مالك انظر أنت فيه، بخلاف الأسانيد المتصلة، الأسانيد المتصلة هو يعني شرط فيها الصحة، لكن المعلقات هو يقول ما ذكرته لك بصيغة الجزم فهو صحيح، لكن صحيح إلى من علقه عنه فقط. لكن بعد ذلك انظر، قد يكون إسناد حسن فقط، يعني لما يقول مثلا وقال بهز بن حكيم عن أبي عن جد، قال بهز بن حكيم عن أبي عن جد، فلما قال بهز، إذن هو يقول الإسناد إلى بهز صحيح، الإسناد إلى بهز صحيح، إلى من علقه عنه؟ أين هنا الذي علقه عنه؟ بهز، قال بهز، إذن الإسناد إلى بهز صحيح. طب ومن بهز إلى ما فوقه ممكن يكون حسن، هذه سلسلة بهز بن حكيم عن أبي عن جدي حسنة، فهمنا؟ إذن التعليق هنا إلى بهز صحيح، ولكن انظر في باقي السند أنت تحكم عليه، قد تجده حسنا مثل رواية بهز بن حكيم عن أبي عن جدي، أو مثلا لما يقول مثلا قال طاووس أخذ معاذ من أهل اليمن في الصدقة كذا وكذا. طاووس هذا يعني تابعي مشهور ثقة، صح؟ هو قال طاووس، إذا السند إلى طاووس إيه؟ صحيح. طيب من طاووس إلى معاذ في إيه؟ في انقطاع، صح؟ طاووس عن معاذ منقطع. أشوف قال طاووس، إذن الإسناد إلى طاووس صحيح. لماذا؟ لأنه علقوا عنه بصيغة إيه؟ الجاز. لما علقوا عنه بصيغة الجاز عرفنا أن الإسناد إليه صحيح، لكن بعد ذلك قال طاووس أخذ معاذ من أهل اليمن الزكاة، طاووس لم يلق معاذا، فالإسناد هنا إيه؟ منقطع. يبقى المحذوف صحيح والمذكور في انقطاع. فهمنا بقى ما معنى العبارة؟ ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه. عرفنا العبارة؟ ها؟ حد مش فاهم العبارة؟ فاهم؟ بين طيب لا تستحي يعني هاي كلنا نتعلم، ممكن تأتي عبارة أنا لا فهمها وبعضكم هو الذي يوضح. طيب ما هو عايزين بس الصبورة يكون أفضل. واحد يساعد ماشي زي حد بقى يتبرع ويكتب لنا اي حد. خد يا اسماعيل شوف جرب تكتب. اكتب مثلا عبد الله طاووس عن معاذ طاووس، او قال طاووس فوقها بقى اخذ معاذ صدق. طب الآن طاووس هذا تابعي يعني يكون بين البخاري وبينه حوالي ثلاثة، يعني يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان تصل إلى طاووس. تمام. طب الأول والثاني والثالث أين هم؟ حذف محذوفون. يعني لما قال طاووس هذا هل هو من مشايخ البخاري؟ لا، تابعي مات من زمان قديم جدا. عرفت؟ مثل ما تقول أنت مثلا قال أبو هريرة، هل أنت سمعت أبو هريرة؟ لا، صح. طب أين إسنادك؟ تقول نعم، يعني البخاري فيه بإسناده عن أبو هريرة، لكن أنت لم تسمع أبو هريرة شيء. فالآن طاووس هذا تابعي، فالبخاري لم يسمع منه قطعا، يعني بينه وبين طاووس اثنين أو ثلاثة على الأقل. يعني عرفت؟ يعني لابد أن يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن طاووس، فهو حذفها هذه الأسانيد اختصارا. كما مثلا تقرأ أنت في رياض الصالحين وتجد أنه مثلا يقول عن أبي هريرة كذا كذا، أين الإسناد؟ ثم يقول في الآخر أخرجه البخاري أو أخرجه الترمذي، أين الإسناد؟ حذفه اختصارا. لأن يقول هذه يعني كتب للعوام ولا أريد أن أذكر الأسانيد، عرف؟ فهنا أيضا هو حذف هذه الرجال، هذه السلسلة من أولها اختصارا، لكنهم يقولون انتبه لو قال قال طاووس هذا بصيغة الجزم ولا التمريض؟ جزم، قال يعني قال خلاص، صح؟ طيب هل معنى ذلك أن الإسناد صحيح إلى معاذ؟ قالوا لا، الإسناد إلى طاووس هو الصحيح، ثم بعد ذلك أنت كمحدث انظر بقى، طاووس قد يكون ثقة، قد يكون صدوق، قد يكون ضعيف، عرف؟ وإن كان ثقة أو صدوق فانظر هل هو سمع من شيخه أو لا، أو هو مدلس هل صرح بالتحديث أو لا، انظر أنت، عرف؟ فمسألة تعليق حذف الإسناد، فإذا كان بصيغة الجزم معناها صحيح إلى من علقه عنه فقط، ثم بعد ذلك طاووس عن أبي معاذ، عن معاذ مثلا يحذف الإسناد ويقول وقال بهز، إذن الإسناد صحيح إلى بهز، ولكن لما تنظر إلى ترجمة بهز عن أبي عن جدي تجد أنهم يحسنون هذه السلسلة فقط، إذن هذا الإسناد حسن وليس صحيح، فهو صحيح إلى من علقه عنه، ثم بعد ذلك أنت انظر في باقي الإسناد، قد يكون حسنا، قد يكون رجال ثقات لكن فيه انقطاع وهكذا، عرفنا؟ طيب ماشي؟ فضل. هو صحيح إلى من علقه أو إلى من علقه، هل هو صحيح على معنى اصطلاح أو صحيح يعني بمعنى لغة يعني وصف؟ لا لا صحيح الصلاح طبعا، يعني الإسناد يصح إليه، لكن بعد ذلك انظر، ماشي؟ طبعا الاهتمام بها لأنها في الصحيحين كما ذكرنا، والسؤال يأتي هل الأحاديث المعلقة لا حكم الصحة أو لا، ولذلك يهتمون بها، وإلا كما في الترمذي لما نقرأ ونقرأ الترمذي فيه معلقات، لكن لا يهتمون بها، لماذا؟ لأن الترمذي أصلا فيه الصحيح والحسن والضعيف. ثم النظر فيما بعد ذلك، عرفنا فيما بعد ذلك في الإسناد يعني، وما كان منها بصيغة التمريض مثل يقول ويروى يقال، هذه تمريض فلا يستفاد منها صحة. طب لا يستفاد منها صحة، إذن هل معنى ذلك أنها ضعيفة؟ قال لا، ولا تنفيها أيضا، يعني إذا كان بصيغة الجزم فقط يحكم به إلى أنه صحيح إلى من علقه عنه، فإن كان بصيغة التمريض لا يستفاد منها صحة ولا ضعف، توقف. طب لماذا نتوقف؟ السؤال يطرح نفسه، لماذا نتوقف طالما قلنا بصيغة الجزم صحيح؟ إذا بصيغة التمريض كان ينبغي أن نقول هو ضعيف، صح؟ هو يعلل لماذا لم نستفد منها صحة ولا عكس الصحة؟ قال لأنه من حيث الواقع، من حيث الواقع، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وقع من ذلك يعني من المعلق، وقع من ذلك يعني من المعلق كذلك يعني بصيغة التمريض، يعني وقع من المعلق بصيغة التمريض وهو صحيح في نفسه، يعني وجدنا أحاديث علقها البخاري بصيغة التمريض فلما نظرنا في إسنادها المحذوف وغير المحذوف وجدنا أن بعض هذه الأحاديث صحيحة، فلم نستطع أن نقول إن ما ذكره بصيغة التمريض لا يستفاد منه صحة. لماذا؟ لأننا وجدنا أحاديث رويت هكذا بصيغة التمريض ووجدناها صحيحة. الواقع هو الذي أجبرنا على ذلك، الواقع في الصحيح هو الذي أجبرنا على ذلك. واضح؟ يعني نظرنا إلى صيغة التضعيف أو التمريض، فكان ينبغي أن تكون هذه الأحاديث غير صحيحة، لكن نظرنا في الأسانيد محذوفة والمذكورة وجدناها صحيحة، فهذا الذي أحجمنا ومنعنا أن نقول أن ما يروى بصيغة التمريض لا يستفاد منه، أي لا يستفاد منه صحة، لا، فلا يستفاد منه صحة ولا تنافيها أيضا. يعني نتوقف فيه. لماذا؟ لأن هذا هو الواقع، وقد يكون صيغة التمريض لأي سبب آخر، لأي سبب آخر، لاختصار الحديث مثلا. عرفنا؟ وهو صحيح، يعني يريده بصيغة التمريض، وأحيانا قد يكون صحيحا وربما رواه مسلم. يعني ربما هذا الحديث الذي علقه بصيغة التمريض أحيانا نجده صحيحا، بل قد يكون رواه مسلم في صحيح. ولذلك إذا روى بصيغة التمريض لا يستفاد منه صحة ولا عكس الصحة. طيب، قال: وما كان من التعليقات صحيحا. احنا عرفنا ان هناك من التعليقات قد يكون صحيح، قد يكون بانقطاع غير صحيح. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، ليس من نوع الصحيح الذي هو اصل الكتاب. لماذا؟ قال: لانه قد وسم كتابه، سماه يعني بالجامع المسند الصحيح مختصر في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايام. يبقى مسند صحيح. فما كان ليس بمسند فانه ليس من شرط الكتاب، وما كان غير صحيح فليس من نمط الكتاب. فهذا هو الأصل، يكون مسندا وصحيحا. لكن ما ورد فيه استطرادا أو استشهادا أو استئناسا فيعلقه لسبب ما، قد يكون صحيحا ليس على شرطه، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، فهذا ليس من نمط الكتاب. مسألة أخرى: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي، قال لنا أو قال لي فلان كذا، يعني يأتي بالسند والمتن، أو زادني، يعني يروي الحديث متصلا ثم يقول زادني، تكون هناك كلمة فاتته، جملة فاتته، زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر، فإنه قال لي، لم يقل قال ويسكت، قال لي، إذا أنا سمعته منه، قال لي معناه أني سمعت هذا الحديث منه. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، يعني حتى لو قال لي، لو قال قال فلان، طيب ماشي، لم يسمع أو معلق، لكن قال لي كيف يكون تعليقا؟ لكن هو نقل عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد. يذكره للاستشهاد يعني لا يكون عمدة في الباب. نعرف أنه يخرج الأحاديث ويخرج لرواه في أصل الباب، ويخرج لبعضهم استشهادا في الشواهد، ويغتفر في الشواهد ما لا يغتفر في الأصول، يغتفر في الشواهد ما لا يغتفر في الأصول. ويكون قد سمعه في المذاكرة. نعم هو سمعه منه، طالما قال لي إذن هو سمعه. لكن هناك فرق بين السماع في مجلس التحديث والسماع في مجلس المذاكرة. مجلس التحديث يكون العالم أخذ أهبة الحديث، مثل تكون أنت مثلا في خطبة الجمعة، تكون أنت إمام المسجد، أنت خطيب المسجد، حين تأتي صلاة الجمعة تكون كتبت الخطبة وحضرت الخطبة جيدا ورجعت الآيات ورجعت الأحاديث، فتقف على المنبر وتلقي الخطبة. قلما يفوتك شيء أو تهم في شيء في الآية أو الحديث، لكن الأصل أنك مستعد له، عرفت؟ لكن لو أنت مثل الآن مثلا ذهبت إلى خطبة الجمعة ولست أنت الخطيب، أنت ذهبت تصلي مثل ما تصلي أنت الآن، فغاب الخطيب، فلما الخطيب غاب قالوا لك أنت في الأزهر؟ قلت نعم. قالوا اذهب اصعد واخطب، فأنت قلت يا ليتني مت قبل هذا. طبعا الأمر خطير، ومواجهة الناس يعني يكون فيها صعوبة صراحة، عرفت؟ فأنت طبعا تذكر آيات وتذكر أحاديث وتذكر كلام، لكن أنت يعني غير مستعد له، يعني إذا أتى على بالك الحديث يعني يكون مترددا فيه، صح؟ تكون متردد. فكذلك مجالس التحديث الإمام يكون مستعدا، يعني عنده مثلا يوم الخميس تحديث فقط، يعني يجلس على الكرسي ويسرد الأحاديث مثلا 20 حديثا 30 حديثا، فيكون هو قد راجع هذه الأحاديث وهو مستعد لها. لكن المذاكرة مثل ما نتذكر نحن العلم، يعني نكون مثلا نجلس على طعام وتأتي مسألة الحديث كذا، يعني تذكره اختصارا، تشير إليه إشارة فقط، يعني كما نقول مثلا حديث مثلا يستحب مثلا التقرب أو التوسل إلى الله بصالح الأعمال، كما في حديث الصخرة، ثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فكلهم توسل بصالح الأعمال، ولا تذكر الحديث أصلا، صح؟ طب فأنا الآن سمعت منك هذا الحديث، أنا أريد أن أحدث عنك، ماذا سأقول؟ سأقول حدثني فلان بالإسناد، طيب هل آتي بالمتن كاملا؟ أنا لم أسمع منك المتن كاملا، إنما سمعت أنت ذكرت نبذ عن الحديث اختصارا، إشارة إلى الحديث فقط، فكيف أقول؟ أذكر اختصار، صح؟ فشاهد أن المذاكرة خلاف مجلس التحديث. مجلس التحديث يكون العالم مستعدا للإسناد والمتن جيدا، مجلس المذاكرة كما نتذكر نحن العلم في السيارة في الأوتوبيس مثلا، إنسان تخيل، فهل المذاكرة في الأوتوبيس كالمذاكرة مثلا في مجلس العلم؟ لا طبعا، يكون هناك استحضار، هناك سبورة، ممكن نرجع إلى الكتاب وهكذا، فهناك فرق. فهو هؤلاء بعض المغاربة يقولون هو سمع في المذاكرة، والحديث في المذاكرة ليس كالحديث في مجلس التحديث، فلذلك إذا أراد أن يستشهد به أو يستأنس به فإنما يورد بهذه الصيغة لأنه سمعه في المذاكرة. فهمنا؟ عرفنا المجلس والمذاكرة؟ وقد رده ابن الصلاح، يعني لم يعجبه هذا الكلام، طالما قال لي خلاص انتهى. فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا. يعني إذا قال لي فلان عرفنا طبعا مسألة الصيغ التحديث، هناك أحاديث سمعها المحدث يسمعها من فم الشيخ، وهناك أحاديث عرض يعني طالب يقرأ مثل الترمذي مثلا، يعني الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يسمع فقط، هذا هو العرض. هو يقول إذا قال لي فلان فهو مما تحمله عن طريق العرض وليس عن طريق أن الشيخ هو الذي كان يقرأ. ومناوله الكتاب معروف. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم، يعني لما أتى هذا الموضوع ذكر فرعا قد تفرع على هذه المسألة، وهي أن ابن حزم في حديث الملاهي لما قال البخاري وقال هشام بن عمار، ابن حزم رد حديث الملاهي. ابن حزم من مذهبي إباحة المعازف والغناء إلى آخره، فلما قيل له البخاري في حديث ينهى عن ذلك قال حديث البخاري، قال في البخاري وقال هشام بن عمار وهذا ليس بمتصل، يبقى إذن الحديث منقاطع. هو هكذا قال، وبعض الناس إلى الآن يعني يقول ذلك، يعني إذا قيل لحديث الملاهي يقول ضعفه ابن حزم. طبعا يعني هذا كلام غريب، يعني هل البخاري كابن حزم؟ يعني ابن حزم لم يعرف الترمذي، قال مجهول. ابن حزم يعني ليس هو بالإمام القوي في علم الحديث. يعني وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. يعني هب أن البخاري لم يسمع الحديث من هشام بن عمار، هب أن البخاري لم يذكر الحديث أصلا في البخاري، يعني هنعتبر هذا الحديث غير موجود في البخاري، لا متصلا ولا معلقا حتى، لكن رواه أبو داود. وصرح بأنه سمعه من هشام بن عمار. فهمنا؟ يعني لو قلنا ان هشام بن عمار البخاري لم يسمع عنه هذا الحديث خلاص، هلم يرد في كتب اخرى؟ ورد في كتب اخرى. طيب الاسناد في الكتب الاخرى صحيح ام لا؟ صحيح. اذا ما علاقه ان البخاري اخرجه معلقا؟ يعني هل هذه عله؟ البخاري اخرج الحديث معلقا ووصله غيره والاسناد صحيح، هو يقول لا البخاري أخرجه معلقا، طيب ما غيره أخرجه متصلا؟ صح. فالبعض الناس يقول ضعفه ابن حزم، طيب ضعفه بماذا؟ ضعفه وسكت، ضعفه بهذه العلة، وهذه العلة مردود عليه، فلماذا التدليس ونقول ابن حزم يعني ضعف؟ ولا يعني من أجل أنني أريد أبيح الملاهي مثلا؟ لا، ليس هكذا. يعني هذا علم، أنت تثبت حديث الملاهي طالما هو صحيح، وأنت يعني يطلع الله على قلبك أنه صحيح، كيف تقول ضعيف هو صحيح؟ إن كان عندك أصول فقه تصرف اللفظ عن معناه فاذهب، طالما تسير على أصول صحيحة معتمدة. لكن أنت تضعف شيئا صحيحا، يعني لماذا تطلب العلم إذن؟ يعني لسنا أصحاب هوى. إذا كان حديث صحيح خلاص هو صحيح، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي، وحي. إذا كان الحديث صحيحا وأنت تقول ضعيف، أنت تنكر الوحي، تقول هذا لم يوحي الله به، مسألة خطيرة جدا. وإن كان غير صحيح وأنت تثبته فأنت تثبت الوحي، وأنت تعلم أنه ليس بوحي، لكن أنت طالما تدرس الحديث ما كان ثابتا قل هو ثابت، وما كان ضعيفا قل هو ضعيف، ثم بعد ذلك تعامل مع بالأصول بأصول الفقه. هل عندك شيء مثلا تصرف هذا الأمر إلى الندب؟ هل عندك شيء من الأصول تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ وهكذا، هكذا التعامل. لكن إذا ثبت عندك النص خلاص لا تتكلم فيه، لأن هذا دين، دين ليس كرة، صحيح؟ والله، لأن يعني العلماء ورثة الأنبياء، أنت وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتبلغ ما أوحي به إليه، وليس العكس، ليس لتنفي ما أوحي به إليه، صحيح؟ هذه مسألة عظيمة جدا، يعني مسألة الحديث ثابت أو غير ثابت، يعني الله يطلع على قلبك، كنت تعلم أنه صحيح؟ قل أنه صحيح، أو العكس هو غير صحيح؟ يعني غير صحيح. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة الفقه بحسب القواعد الصحيحة، صحيح؟ لكن إن إحنا نقول هذا حديث يعني صححه البخاري وتقول ضعفه ابن حزم، يعني هذه إجابة علمية يعني، ولا يستويان أصلا، يعني حتى بغض النظر عن تفاصيل المسألة، يعني هل ابن حزم يساوي البخاري؟ أبدا، ولا يساوي ربع حزم. طيب، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار يعني عند غير البخاري. قلت ابن كثير وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيح، هو المستخرج يعني، وغير واحد كلهم أخرجوه مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، وطبعا دائما يحيل على كتاب الأحكام الذي صنفه ولم يكمله. إذن هذا الحديث الذي علقه البخاري إن لم نقل بأنه متصل، لأن هنا قال هشام بن عمار، البخاري لم يقل قال لي، لكن قال هشام بن عمار. إذن هل هو سمع منه أو لم يسمع منه؟ هو سمع منه بعض الأحاديث وصرح، يعني هو يحدث عن هشام بن عمار أحيانا بدون واسطة، عرفنا؟ لكن على كل حال حتى لو قلنا أنه معلق، حتى إن قلنا أنه ليس في البخاري أصلا، فالآن يأتيك الحديث مرويا من سنن أبي داود وأحمد في الصحيح والبرقاني في مستخرجه وغير واحد متصلا بالإسناد، ماشي؟ هو الحديث طبعا عندك في الهامش، لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا هو حديث المعازف. كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. قد انتهينا من هذه المسألة، عرفناها. ثم حكى يعني ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغير. إذن الأصل في هذه الأحاديث الذي في الصحيحين أن الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول، ثم استنبط من ذلك، يعني قال مقدمة واحد الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول، اثنين الأمة معصومة من الخطأ، إذا نستنتج من هذا القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث. لماذا؟ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، لأنها تلقته بالقبول وظنت فيه الصحة، ولما ظنت فيه الصحة وجب عليها العمل به، صح؟ فلما وجب عليها العمل به قال لابد أن يكون صحيحا في نفس الأمر. وهو قال، وهذا جيد، هذا كلام ابن كثير يعني استراحة لهذا الاستنباط. يعني المذهب المخالف المقابل لهذا، وقد خالف في هذه المسألة شيخ محي الدين النووي، وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، بل هي ايه على سبيل الظن الغالب. يعني قلت ابن كثير وانا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وارشد اليه، ما نحى نحوه وأرشد إلى القول به هو معه، يعني ابن كثير يوافق ابن الصلاح مخالفا للنووي. حاشية، يعني كأنه وقف على هذا الكلام الذي سأذكره بعد أن كان دون الكتاب، يعني هو كتب الكتاب فالآن وقف على كلام يحتاج إلى إضافته في الكتاب، فماذا يفعل؟ طبعا هناك لازم كمبيوتر بحيث يفصل بين الكلام بسهولة، صح؟ يكتبها في الهوامش في اللحق، يعني هكذا يكتبها هنا. فسماها حاشية يعني، لذلك لا تأتي الحاشية إلا نادرا يعني في الكتاب. قال ثم وقفت بعد هذا، يعني بعد أن دونت هذا الكلام وانتهى، وقف على ما يفيد في هذه المسألة. قال ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه يعني ملخصه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، يعني مثل قول ابن الصلاح، يعني نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، يعني سيأتي من كل المذاهب الفقهية. قال منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعي وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزغوني وأمثالهم من الحنابل، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفي، هؤلاء من المذاهب الأربعة يعني. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيره كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو يعني ما ذكر عن هؤلاء الأئمة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا. ابن الصلاح لم يقلد هؤلاء ولم يذكره، إنما قال هذه المسألة وهو القطع بالأحاديث صحة الأحاديث ذكره استنباطا، فوافق فيه هؤلاء الأئمة. مثل تجتهد أنت ثم تجد إماما يقول نفس الكلام الذي تذكره أنت. واضح هذا الكلام؟ انتهى الآن من الكلام على النوع الأول هو صحيح، وينتقل إلى النوع الثاني وهو الحسن، النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، يعني كلاهما حجة وإن كان الأول أقوى من الثاني. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، يعني الذي ينظر في الإسناد الذي يكون فيه اختلال قليل في الضبط، يجد الإنسان نفسه فيه مترددا، لا يستطيع أن يحكم بأنه صحيح ولا يستطيع أن يحكم بأنه ضعيف. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، طبعا إما أن يكون مقبولا فيلتحق بالصحيح أو غير مقبول فيلتحق بالضعيف، لكن الناظر يتردد فيه. لما كان هذا التردد واقعا في ظاهر الأمر عثر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، لأنه غير مستقر غير واضح، لا تسعفه الألفاظ في أن يضع له حدا بحسب الحدود المنطقية. وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. يعني هذا الخلل الذي وقع في حفظ بعض الرواة ويجعل الحافظ لا يستطيع أن يحكم أو يصرح بالتصريح بالتصحيح، إذا أراد أن يبين علة ذلك، يبين لماذا لم يجعله مع المحدثين الذين تصحح أحاديثهم، قد تقصر عنه العبارة، يعني لا يستطيع أن يعبر عن هذا الأمر. أحيانا الإنسان يعني يكون في ذهنه شيء ولا يستطيع أن يعبر عنه تعبيرا صحيحا، لماذا؟ لأن هو عنده كلمات، اللغة هي قوالب المعاني. يعني أنا أريد مثلا أن أعطيك ماء، أنا أريد أن أعطيك ماء، فلابد من وجود كأس، هذه الكأس التي ستحمل الماء، صح؟ أريد أن أعطيك طعاما، لابد من وجود إناء يحمل الطعام لتأخذه أنت، صح؟ طب إن لم يوجد عندي إناء أو وجد عندي إناء صغير وأنا أريد أن أعطيك كمية كبيرة من الماء، ماذا أفعل؟ يحدث اضطراب، صح؟ يعني أنا أريد أن أعطيك شيئا كثيرا لكن ليس معي إلا إناء صغير، فكيف أقول لك؟ أو وهكذا اللغة. يعني مثلا لو إنسان أتى من ماليزيا جديدا ويريد أن يتكلم لا يستطيع أن يقول كل ما يريده، صح؟ ولذلك يأتي بكلمات بسيطة جدا، ومثلا يريد أن يقول شكرا فيقول شكرا، قد يريد أن يبالغ في الشكر لكن ليس عنده كلمات تزيد في الشكر فيقتصر على شكرا، فهمنا؟ وهكذا الإنسان إذا أراد أن يخرج ما عنده فهو يستخدم هذه اللغة، لغة قد تقصر عنده حصول لغوية، قد يبحث عن بعض المعاني فلا يجد في ذهنه، فهمنا؟ فهو الآن يعني الإنسان أحيانا تقول مثلا فلان يا فلان، يعني صاحبنا فلان يريد أن يتزوج أختك، فإذا تقول هل تزوج أختك؟ فأنت تقول لا، لماذا؟ أنت عندك الدوافع التي تمنعك من ذلك يعني. لكن قد تريد أن تتكلم يعني لا تحسن أن تتكلم، فيقولون هذه الأسباب التي ذكرتها أسباب تافهة، أنت لم تقنعنا، صح؟ عرفت؟ أو يقول ما رأيك في فلان؟ يقول لا تشاركه في تجارة، لماذا؟ هل أنت شاركته في تجارة قبل ذلك وسرقك؟ يقول لا، لكن يعني بالفراسة يعني أنا نظرت في فلان هذا هو لص، لا تشاركه في تجارة أبدا، صح؟ طب هيا أقم الحجة، تستطيع أن تقيم الحجة في مسألة الفراسة؟ لا، هكذا وقع في قلبك، فهمنا؟ هكذا وقع في قلبك أن هذا إنسان تقي، أنت قبلته قبل ذلك أبدا، أنا لم أقبله إلا الآن، لكن أول ما رأيته انشرح صدري له. طب لماذا؟ لماذا انشرح صدرك له؟ لا تدري. عرفت؟ فأحيانا يكون مثل هذا. أحيانا هي قد يقول شيئا غريبا يعني. هو عموما لها لا دليل يعني. هذه مسألة لا دليل. دليله ايه؟ في قصة المعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء ووجد سدرة المنتهى، وجد فيها ألوانا، يعني طبعا هو أفصح العرب صح، لكنه لم يستطع أن يصف هذه الألوان. يعني هذا اللون أسود، هذا اللون أزرق، وهكذا، لكن هناك ألوان هو لم يستطع أن يصفها. يعني هذا أشياء أنا أبحث في ذهني ما هو اللفظ الذي يقابل هذا، لا يوجد. عرفت؟ تعرفون أنتم الحديث؟ حديث المعراج. لم تسمعوا قبل ذلك؟ طيب راجعوه عموما يعني. لكن هذا هو المسألة، هذا هو دليلها يعني، أن الإنسان مع، طيب هذا مع يعني أنه أفصح العرب، فما بالك بنا؟ فمن باب أولى أن الإنسان قد لا يستطيع التعبير عما في نفسه، صحيح؟ وهذا يحدث معكم في الامتحانات، الإنسان يكون مذاكر لكن هو المعلومات موجودة في رأسه، لكن لا يستطيع أن يوصلها في الكراس كما ينبغي. فالآن الذي يصحح الكراس، كراس الامتحان، لا يقرأ ما في ذهنك، لكن يقرأ ما في هنا، فيقرأ كلام ناقص، مع أنك مذاكر لكن لم تعبر، لم تحسن أن تعبر. فهذه مشكلة لبعض الطلاب، يذاكر جيدا لكن إذا وضع، وإذا حتى إذا راجع هو يقرأ ما في ذهني، يقرأ في الكراسة يراجع على الامتحان ما في ذهني. لا، أنت جرد نفسك إنسان آخر، جرد من نفسك إنسان آخر وأنت تراجع. واذكر هذه العبارة، هل يفهمها الذي يقرأها أم أنا الذي أفهمها؟ عرفت؟ فلزم. عرفت فلزم. طيب عرفنا المسألة، لأن هذا الكلام سيأتي في باب إيه؟ باب العلل. باب العلل. طيب الملخص أنه لما كان هذا الأمر مترددا بين الصحة والضعف صار هناك تردد. يعني الصحيح واضح، إنسان شريف واضح، إنسان لص واضح، إنسان بين يعني، فكيف أعرف هذا؟ الشريف العدل الصادق البر التقي هذا سهل تعريف، الفاسق الفاجر هذا سهل تعريف، لكن الذي بين هاتين المنزلتين يعني من الصعب تعريفه. صحيح؟ يصير في المؤمنين مثل المنافق، يعني هو مسلم في الظاهر وفي الباطن غير مسلم. نعم. طيب وهو أمر نسبي كذلك، لأن بعض العلماء، هذا الشخص المتردد، بعض العلماء يقول هو ثقة فيصحح حديثه، بعض العلماء يقول هو ضعيف فيضعف حديثه، وأنت تقول صدوق فتحسن صديق حديثه. فالواحد سيكون فيه ثلاثة أقوال الآن، يعني بعضهم يرى هذا الحديث في فلان لا صحيح، حديث صحيح، مثلا مثل محمد بن إسحاق مثلا صاحب السيرة، يعني لما يأتي فيه إسناد، طب بعض العلماء يصحح حديث محمد بن إسحاق، يبقى لما محمد بن إسحاق يحدث عن إسناد صحيح فالذي يصحح حديثه يقول هو حديث صحيح، صح؟ أو الذي يقول لا، محمد بن إسحاق صدوق فقط وليس بثقة، فيحكم على حديث محمد بن إسحاق بأنه من قبيل إيه؟ الحسن، تمام؟ يبقى هذا إسناد واحد، هذا سيحكم عليه بأنه صحيح، وهذا سيحكم عليه بأنه حسن. طب لو قال إنسان لا، محمد بن إسحاق ضعيف مثلا، سيضاعف الحديث، فأنت يكون عندك ثلاثة أقوال في الحديث، تجد الحديث في السنن صححه فلان، حسنه فلان، ضعفه فلان، هو حديث واحد. لماذا صححه الأول؟ لتوثيق ابن إسحاق، الثاني قال عنه صدوق فقط، الثالث ضعفه، فهو أمر نسبي متردد فيه، تتردد فيه أنظار الحفاظ، صحيح؟ طب هذا الذي تتردد فيه أنظار الحفاظ لو أردنا أن نضع له تعريفا ليس من السهل، الضعيف سهل، الصحيح سهل، لكن هذا الحسن لا. عرفنا؟ وخاصة أنه أنواع، وقد تجسم كثير منهم حده، يعني كثير من أهل العلم حاول وتحمل العبء أن يضع له حدا، فقال الخطابي وما عرف مخرجه واشتهر رجال، قال يعني كأنه يرى أن الحد انتهى إلى هنا، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله كأن الحد إلى هنا، قال يعني أتى بقال لأنه يرى أن ما بعد ذلك ليس من الحد كما تصرح به هو يعني، وعليه يعني اللي هو الحديث الحسن مدار أكثر الحديث، معظم الحديث حسن، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، أكثر العلماء يقبلونه، وهناك من يرد ولا يقبل إلا الصحيح فقط، ويستعمله عامة الفقهاء لأن الفقهاء يعني يقبلون الصحيح والحسن وقد يقبلون الضعيف أيضا. قلت من القائل؟ من كثير، تمام. إذا كان المعرف يعني ما وقع به التعريف يعني الحد، يعني إذا كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يعني إلى هنا، لو كان الخطابي يقصد بالتعريف انتهاء التعريف إلى كلمة رجاله هو فقط، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، إذا كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله يعني إلى هنا فقط وباقي الكلام ليس من الحد، فالحديث الصحيح كذلك. لماذا؟ لما عرف مخرجه أصلا، ما هو المخرج اللي هو إيه؟ ها؟ الراوي، الراوي خاصة إن كان عليه المدار، يعني مثلا مالك مثلا، يعني لما البخاري مثلا يروي عن مالك يروي بسيطة، فيقول مثلا حدثني عبد الله بن يوسف عن مالك، تمام، ويأتي مسلم يقول وحدثني يحيى بن يحيى عن مالك، ويأتي أبو داود يقول حدثني القعنبي عن مالك، يعني ثلاثة الآن يروون عن مالك، فالثلاثة التقوا فين؟ في مالك. إذا مالك هو المدار الحديث هنا، يعني قد يكون من رواة مالك 20 لكن كلهم يروون عن مالك، يعني أنا إذا خرجت الحديث من البخاري ومسلم وباقي السنن ومسند أحمد والبزار تأتي أسانيد كثيرة تلتقي كلها في مالك، خلاص. فهذا هو مدار الحديث أو هو مخرج الحديث. عرفنا ولا غير واضح؟ ما تكتب اسمه هنا عندك. اكتب ايه؟ اكتب مالك واكتب تحته بعد في النص. في النص كده في النص. ايوه ماشي. ايوه ماشي. اكتب بقى مثلا عن نافع عن ابن عمر ولا شيء. وفي تحت بقى ايه هؤلاء قتيبة مثلا، قتيبة يحيى بن يحيى بجانبها يعني. مثلا عبد الله بن يوسف خلاص بالاسهم بقى. ايوه تمام. عرفنا يعني مثلا انت تذهب للبخاري مثلا يعني تجد فيه حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر الى اخره. لو ذهبت مثلا الى النسائي ولا الترمذي هتجد فيه حدثنا قتيبة قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا مثلا إلى مسلم يقول لك حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع بن عمر. إذا كل هذه الطرق حتى ولو كثرت كلها تذهب إلى من؟ مالك. هذا هو مخرج الحديث وهو يقولون مدار الحديث. فهذا هو عرف مخرجه. طيب مالك عرف مخرجه ولا لا؟ عرف مخرجه. عرفنا من هو مالك بن أنس. مشهور مشهور صح؟ طيب لو حذفنا مالك وجعلنا إنسان ضعيف مثلا ابن لهيعة مثلا، يعني كل هؤلاء أو غيرهم أيضا يرتقون كنفس الإسناد عن ابن لهيعة ويكمل الإسناد. طيب ابن لهيعة مشهور ولا غير مشهور؟ مشهور جدا صح؟ طيب لما يأتي الحديث من طريق ابن لهيعة عرف مخرجه أم لا؟ عرف مخرجه. واشتهر رجاله طبعا ابن لهيعة مشهور صح؟ يبقى لو طبقنا الحد عليه سينطبق عليه الحد صح؟ عرف مخرجه أو ابن لهيعة عرف مخرجه واشتهر رجاله. طب مالك عرف مخرجه واشتهر رجاله. طب الحسن محمد بن إسحاق عرف مخرجه واشتهر رجاله. إذا هذا حد مفروض الحد ماذا يفعل؟ جامع مانع، يعني يمنع من دخول غيره فيه. فلو كنا نعرف الحسن إذا لا يدخل فيه الضعيف ولا يدخل فيه الصحيح. لكن هنا لما عرفنا الحسن بهذا التعريف لو اعتبرناه تعريفا منطقيا يعني فإنه يدخل فيه الصحيح لأنه اشتهر رجاله وعرف مخرجه بل والضعيف أيضا. فهو لا يعجب ابن كثير يقول لا إذا. فإذا كان المعرف هو قوله يعني الحد، لو كان الخطابي يقف بالحد إلى هنا واشتهر رجاله وهنا انتهى الحد، فالحديث الصحيح كذلك يعني الحد ينطبق عليه. بل والضعيف نعم كما مثلنا في ابن لهيعة. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ها 25%. طيب سنعيد. هو الخطابي ماذا يقول؟ يقول حديث الحسن ما عرف مخرجه. وعرفنا المخرج، عرفنا المخرج ولا لا؟ ولا فيها مشكلة؟ أهو المخرج أهو تدور عليه الأسانيد تلتقي في النهاية إلى شخص ما، هذا هو ما عرف مخرجه. فبالذي عرف مخرجه ممكن يكون ثقة، ممكن يكون صدوق، ممكن يكون ضعيف صح؟ يبقى هو يعرف الحسن ومع ذلك ما عرف مخرجه قيد لم يخرج غيره. ده كل أنواع الحديث موجودة معه. ده هو لو كذاب اصلا فقد عرف مخرجه واشتهر رجاله بالكذب. صحيح صح. يعني انسان واهي ضعيف جدا ولكن هو مشهور وكثير الروايه وعليه مدار الحديث، يبقى عرف مخرجه ام لم يعرف؟ عرف مخرجه، مذكور اسمه، ترجع الى كتب التراجم تجده كان مشهورا جدا. مثل ابليس، ابليس مشهور ولا غير مشهور يعني؟ طب لو روى ابليس حديث عرف مخرجه ابليس، حد ما يعرفش ابليس في الدنيا؟ الجن والانس يعرفون ابليس صح؟ واشتهر رجاله، ده مشهور، ده مشهور من ايام من قبل ادم حتى مشهور صح؟ يبقى عرف مخرجه ولا لم يعرف مخرجه؟ عرف مخرجه، عرفنا من هو. مشهور؟ نعم مشهور، ليس مستورا، ليس مجهولا، مشهور معروف. لكن معروف، معروف بماذا؟ معروف بالصدق ولا معروف بالفجور؟ لكن كلمة معروف أو جبريل معروف وإبليس معروف صح؟ لم يكن معروفا بماذا؟ بالصدق مثلا صح؟ هو قال معروف وسكت. نحن نؤول، يعني ممكن بقى نؤول في الصيغة من أجل أن تتوافق الصيغة على ما يريد، لكن هذه الألفاظ لا تنتج لنا ما يريد. هو ما عرف مخرجه واشتهر الرجال. قال طب خلاص فهمنا إلى هنا معنى التعريف الخطابي. طب شوف ابن كثير ماذا يقول. فإن كان المعرف اللي هو الحد اللي هو التعريف، يعني تعريف الخطابي للحسن، إن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فقط دون بقية الكلام وعليه مدار الحديث وهو الذي أخبره إلى آخره، إن كان يقصد أن الحد والتعريف انتهى إلى هنا فقط، ماذا سيتم؟ قال فالحديث الصحيح كذلك، يعني يدخل فيه الصحيح بل والضعيف، فإنه ليس مانعا، ليس مانعا. إذن هو يعترض عليه. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، بقية الكلام اللي هو إيه؟ وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا هو باقي الحد تمام؟ فهو عنده احتمالان، الحد انتهى إلى رجاله ولم يعجبه ورد عليه، الاحتمال الثاني أن باقي الكلام من تمام الحد. طيب هل سيقبله؟ أيضا لم يقبله. قال فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحساب، هذا يحتاج إلى إحصاء، هل أكثر الحديث من قبيل الحسان أو من قبيل الضعاف؟ يعني لو جمعنا الأحاديث التي تتكلم عن الأحكام كموسوعة، لا نقتصر على حسن ولا مقبول، لا، أي حديث في الأحكام نقبله في الموسوعة عندنا، ثم صححنا وحسننا وضعفنا ونجعل الآن نسب مئوية. جمعنا مثلا كم هذه الموسوعة؟ 10,000 حديث مثلا، يعني كم الصحيح منها؟ 2,000 مثلا. طب كم الحسان؟ 3. طب كم الضعيف؟ 5، على فرض أننا وجدنا ذلك. فقوله وعليه مدار أكثر الحديث، لا، سيكون مدار أكثر الحديث على الضعيف وليس على الحسان صح؟ فهذه المسألة تحتاج إلى ما ذكرته لكم، الجمع ثم الحكم على الحديث ثم وجود النسب المئوية، نجد أكثر الحديث يدور على الحسن أو يدور على الضعيف. ماشي؟ وهذا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يعني يقبله أكثر العلماء يعني أيضا يحتاج إلى نسبة نسبة مئوية. هذا الحديث، هذا الحديث المقبول أكثر علماء يقبلونه أو أقل منهم؟ وعامة الفقهاء، هل هم عامة الفقهاء يقبلون الحسن أو يقبلون الحسن وغيره؟ يعني ملخص الأمر أنها عبارة مطاطة، عارفون المطاطة؟ يعني تمتد مثل بالون، والحد لابد أن يكون هكذا صلبا، صح؟ لكن هذه العبارات التي تحتمل، العبارات المطاطة هي التي تحتمل، يعني أنا أقول لك عبارة فأنت تقول هذه تحتمل كذا وهذه تحتمل كذا، مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام. أنا أقول لك يا فلان تزوج ابنتك لفلان، تقول فلان فلان هذا صديقي أنا أحبه. طيب يعني ممكن صديقك وأنت تحبه لكن ليس زوج أختك، صح؟ هذه عبارة مطاطة، لا نقف، لا نعرف أنك قبلت أو لم تقبل، صح؟ هذا صديقي وأنا أحبه، فتقول أنا صديقي وأنا أحبه، ولكن مسألة الزواج تجعل الناس يعني يتخاصمون، فأنا لا أريد أن أخسر صديقي فلن أزوجه. أو قد تقول أختي لا تناسبه، هي يعني عصبية وتغضب سريعا وقد يعني تحدث مشاكل، صح؟ عرفنا العبارة المطاطة. طيب إذن هو أتى بكلام الخطابي ولم يعجبه الكلام، سواء قلنا أن التعريف انتهى على كلمة اشترى رجاله أو على أن باقي الحديث باقي الكلام من التعريف، لأنها كلام يعني ليس هكذا تصاغ الحدود، لكن هذه صيغة كما ذكر هو، هذه الصيغة التي وردت لتحديد الحسن وإخراج ما سواه من الصحيح والضعيف، لما طبقنا الكلام على الحد دخل فيه الصحيح بل ودخل فيه الضعيف، إذن فليس هو حدا لا جامعا، ليس مانعا، حدا ليس مانعا، لا يخرج الصحيح ولا الضعيف، وبالتالي هو ليس تعريفا قويا، وتركنا على هذا يعني. لكن لماذا تركنا؟ لأنه بعد ذلك سينقل كلام ابن الصلاح، يعني هو اكتفى بهذا لأنه بعد ذلك في آخر الفصل سيذكر كلام ابن الصلاح وأن الحسن قسم إلى قسمين وهكذا، عرفنا؟ لكن إلى هنا هو لم يذكر شيئا، هو ذكر تعريف الخطابي ورد عليه وسكت، يعني لم يقل إذا كان كلام الخطابي غير صواب فخذ مني أنا التعريف الصحيح، لم يقل ذلك، هو انتقد وسكت، صح؟ لماذا سكت؟ لأنه سيذكر بعد ذلك كلام ابن الصلاح في التعريف، عرفنا؟ قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. طيب لو كان في إسناده ضعيف ولكن لا يتهم بالكذب، ضعيف فقط، لأن الضعيف يهم، كيف يهم؟ دائما نذكر بالمثال كالذي يهم في القرآن، أنت حين تتقدم للإمامة في الصلاة وتخطئ في الصلاة، هل أنت تتعمد الخطأ في القراءة؟ تتعمد الخطأ في القراءة في الصلاة؟ ولا رغما عنك؟ رغما عنك، صح؟ فيها مشكلة دي، أنت لما يأتيك سؤال اختبار في القرآن في الامتحان وتكتب وتدخل آية الأنعام في الأعراف وهكذا، هل تقصد ذلك؟ تقصد التخليط في كتاب الله؟ أم يكون ذلك رغما عنك؟ رغما عنك. فكذلك الضعيف هو يخطئ، يشبه له، يعني يخطئ كما تخطئ أنت في القرآن، عرفنا؟ لا يقصد، لكن الكذاب هذا يتعمد الخطأ، هذا هو الفرق بينهم، لا يعني كلاهما يخطئ، لكن هذا يخطئ عن غير عمد وهذا يخطئ عن عمد. فهمنا؟ صعبة؟ صعبة؟ طيب لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني هناك ثقة وهناك صدوق صحيح، وهناك ضعيف. ضعيف يعني ماذا؟ يعني ضعيف الحفظ، ضعيف الحفظ يهم. حديث ابن مسعود يجعله عن أنس، وحديث أنس يجعله عن عائشة، والحديث المرسل يجعله متصلا، والمتصل يجعله موقوفا، وهكذا. عرفنا؟ يخطئ، يخطئ، لا يحفظ جيدا. كما تكون أنت مثلا تحفظ سورة من سور القرآن ولك عام لم تراجع هذه السورة منذ سنة، طب الآن لو قلت لك هيا يا فلان اقرأ، هل تستطيع القراءة؟ صح؟ تخطئ. لماذا؟ قلة الحفظ، قلة الضبط، فكذلك الضعيف. لكن المتهم بالكذب هذا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال وهو يعلم أنه لم يقل. عرفنا الفرق بين الاثنين؟ فهذا يخطئ وهذا يخطئ، لكن هذا يخطئ نتيجة عدم الحفظ الجيد، وهذا يتعمد الكذب. لماذا يكذب عليه؟ لأسباب قد تأتي، ينصر مذهبه السياسي، ينصر مذهبه الفقهي، يريد أن يخدم الناس على القرآن، يريد أن يزهد الناس في الدنيا فيحكي لهم أشياء على أن الرسول قالها، وهكذا. وهذا يأتي موضوع مستقل. عرفنا من يتهم بالكذب؟ يعني لا يقول عنه العلماء أو بعض العلماء فلان يكذب على الرسول، لكن لو قالوا لا فلان لا يكذب لكن يخطئ فهذا يقبل. حديث الذي يخطئ من قبل الحفظ يقبل، لكن الذي يتهم بالكذب ليس معنى هذا متهم بالكذب أصلا، صح؟ ولا يكون حديثا شاذا، يعني مخالفا، لا يكون في مخالفة، أو يكون واهن وينفرد به، أو يكون واهن ضعيف جدا ينفرد بهذا الحديث، يبقى الشذوذ إما الانفراد كما سيأتي وهذا أيضا يأتي، أو يكون فيه مخالفة. ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يكون في الباب أحاديث تشهد له في الجملة، ليس معنى ذلك أنه يروى بنفس الألفاظ. يعني يروى من غير وجه يعني بنحو ذلك، بمثله، بمثله يعني كيف؟ كما في القرآن مثلا، أنت لما تقرأ قصة موسى مع فرعون مثلا، لما تقرأها في سورة الشعراء وتقرأها في سورة طه، هل هي هي نفس الألفاظ؟ لا طبعا ليس هي نفس الألفاظ. هنا أحيانا يذكر أشياء، وفي السورة الأخرى يذكر أشياء أخرى لم تذكر هنا، صح؟ صح ولا غير واضح؟ هذا أيضا واضح ولا غير واضح؟ واضح. قصة إبليس مع آدم نفس الشيء، تجد هنا ذكر أشياء وهنا لم يذكرها، وهنا ذكرها اختصارا وهنا ذكرها تفصيلا، صح؟ يعني يقول مثلا فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، هذه في سورة إيه؟ البقرة. طب ما هي الكلمات؟ لم تذكر في السورة، صح؟ لكن لو ذهبنا إلى سورة الأعراف الكلمات مذكورة، ما هي؟ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهي قصة واحدة. لكن هنا في سورة الأعراف زاد وفصل، وهنا ذكرت إجمالا، صح؟ فكذلك الأحاديث، يعني لما يقول هنا يروى من غير وجه، أو الترمذي حتى في الجامع يقول وفي الباب عن من حديث فلان وفلان وفلان، ليس معنى ذلك أنه يأتي بنفس الألفاظ. عرفنا؟ لا، الموضوع إجمالا، الموضوع إجمالا. واضح؟ يبقى ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني في نفس الموضوع، في نفس الموضوع إجمالا وليس نفس الألفاظ. تمام؟ هذا كلام من كلام ابن الصلاح. قال ابن الصلاح والمؤمن عن الترمذي أنه يريد بالحسن، هل يعني أن هذا تعريف من الإمام الترمذي؟ أيوه، تعريف الترمذي في آخر الكتاب، في آخر الكتاب أتى بهذا الكلام. وابن كثير لم يتذكر أنه في كتاب الترمذي، ولذلك هو سيعترض عن قبل أن يتكلم عن التعريف، سيتكلم عن ابن صلاح من أين جئت بهذا الكلام عن الترمذي؟ الترمذي لم يقله، قل لي أين في أي الكتب قاله، وهو موجود في آخر الجامع. لم يفعل كمسلم، مسلم ذكر المقدمة في الأول ثم بدأ بالكتاب، الترمذي ذكر الكتاب ثم ذكر بعض ما يتعلق كالمقدمة يعني، ولكنها هي مؤخرة، فذكرها في آخر الكتاب بعض ما يتعلق بمنهجه، يعني بعض ما يتعلق بالمنهج ذكره في آخر الكتاب. فهذا يعني أهو آية من آيات الله أن الإنسان يكون حافظا كبيرا وينسى أو يسهو عن شيء، لأنه طبعا يتلقى الكتب بالسماع وبالإجازات، ومع ذلك فهو عرفنا. ولذلك يعني ده نقف معه كثيرا، لأن الحافظ ابن كثير هو واحد. هو الآن سأعترض عن الصلاح، أين قال الترمذي هذا الكلام؟ قلنا ذكره فين؟ في آخر الجامع، آخر حديث ينتهي اقرأ ستجد هذا الكلام موجود. وذلك أنا سأقرأه يعني لا نقف معه طويلا، لكن نستفيد منه أن العالم قد يهم. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال، وأين إسناده عنه؟ وإن كان فاهما من الصلاحي في كتابه، يعني أتى بهذا الكتاب من الكلام من الاستقراء فقط وليس من صريح الترمذي الجامع، وإن كان فاهما من الصلاحي في كتابه الجامع، يعني لو كان ابن الصلاح لم ينقل عن الترمذي وإنما بالاستقراء فهم من تتبع الصلاحات في الكتاب هذا المعنى، فليس ذلك بصحيح، يعني لا من جهة الإسناد ولا من جهة الاستقراء، فليس ذلك بصحيح. فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه، حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه، وأنت تقول يا ابن الصلاح أنه المراد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه. يبقى الحديث الحسن يروى من غير وجه، صح؟ طيب، فابن كثير يقول كيف يكون يروى من غير وجه؟ يعني له طرق متعددة، له شواهد، وهو يقول أحيانا حديث حسن غريب، والغريب لا يأتي إلا من من طريق واحد، فكيف يكون له طرق وكيف يكون من طريق واحد؟ فهذا دليل على أن الاستقراء خطأ أيضا، صح؟ فبالنصف الأول من الكلام طبعا لن نقف معه طويلا، لأنه خلاص انتهينا أنه في كتاب الجامع في آخر الكتاب، صح؟ واضح؟ كلام الذي نقله ابن الصلاح عن الترمذي في آخر كتاب الترمذي. إذن اعتراض ابن كثير هنا لن نقف معه كثيرا، صح؟ لكن الذي يعني ينظر فيه هو قوله فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث الحسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يبقى كيف يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وكيف يقول في الحديث الحسن أنه يروى من غير وجه؟ تناقض. طيب طبعا هو سيأتي مع مسألة إيه؟ الترمذي لما يقول الحسن والحسن الصحيح في كلام ابن الصلاح، يعني سيأتي الرد على هذه الجزئية في كلام ابن الصلاح، لكن يعني مؤقتا نقول الحسن المفرد تركيب الكلمة المفردة لما يقول هذا حديث حسن، غير لما يدخل الحسن مع الصحيح، يعني لما يقول حسن يكون هذا مراده خلاص، لكن لما يقول حسن غريب أو حسن صحيح أو ما أشبه ذلك، كل ذلك لا تأتي الحسن هنا، يعني لا تأتي كلمة الحسن المفردة بنفس المعنى في المركبة، يعني إذا قال حسن وسكت غير لما يقول حسن صحيح أو حسن غريب، هذه خلاف هذا، يعني تعريف الترمذي هنا يتنزل على لو قال حسن فقط، أما لو قال حسن غريب أو حسن صحيح فلا يتأتى هذا المعنى في التركيب، نحاسبه فقط على قوله حسن لو أفرد كلمة حسن، هذا حديث حسن. إذن تعريف الحسن هو ينطبق على ما ذكره في آخر الكتاب، لكن لو قال حسن غريب حسن صحيح وأشرك مع الكلمة كلمة أخرى فهذا لا ينطبق عليه تعريف الحسن الذي في آخر الكتاب، ليس ضروريا. عموما سيأتي مع ابن الصلاح، أنا بس يعني لأن البعض إذا فوتنا عبارة يعني يقلق يعني. خلاص، لما ابن الصلاح سيقسم الحسن إلى قسمين ستأتي هذه العبارة مرة أخرى وسنذكر ما فيها من تفصيل. ماشي؟ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين، يعني العراقي قال هو ابن الجوز، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به، يعني الضعف أنا عندي الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا صحيح، فالعدالة لابد منها، يعني العدالة لابد منها، إذن يتبقى ماذا؟ الضبط، الحديث الذي يقبل ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط صح؟ إذا الفراوي يشترط فيه صفتان: عدالة لا ديانة لا يكون فاسقا خلاص، والضبط هذا هو الحفظ، الحفظ. طيب مسألة العدالة يعني لا اختلاف فيها ولا تساهل فيها، إذا تبقى لي مسألة إيه؟ الضبط. الضبط هذا يختلف فيه الناس صح؟ فهو يقول الذي فيه ضعف قريب، الذي فيه ضعف قريب يكون من جهة العدالة ولا من جهة الحفظ؟ ها؟ الحفظ، تكون من جهة الحفظ. إذن حفظه إذا حكمنا عليه نحكم عليه بأنه فيه ضعف، والضعف طبعا يعني هذا أنواع، يعني ليس كله على درجة واحدة، يعني إنسان مثلا إنسان أتى في الامتحان ب 49 من 100، حصل على 49 من 100، وشخص آخر حصل على 20 من 100، وشخص حصل على 0 من 100، فالذي حصل على 49 من 100 راسب صح، والذي حصل على 20 راسب، والذي حصل على صفر راسب. راسب ولا غير راسب؟ كله كله راسب صح، ولكن هذا يكتبون امامه ضاد ضعيف، وهذا يكتبون ضاد جيم ضعيف جدا مع انه راسب صح، لكن الاختلاع يعني ممكن. ولذلك احيانا يفعلون ما يسمى بلجنه الايه الرأفة، يقولون لا الطالب له مثلا درجتان او له خمس درجات، فالذي يكون مثلا قريب 49 47 46 نجحوا، يعني عميد الكليه يقول لهم لا هذه النتيجه لا تعجبني، الذي يعني يقترب من الخمسين في حدود خمس درجات نجحوا. واضح؟ هذا هو الذي قريب محتمل، هو الذي ضعفه قريب محتمل، لأنه أجاب أجاب حصل على بعض الأسئلة، حصل فيها على 10 20 30 40، هو أجاب، ولذلك لما احتاج درجة أو درجتين نجح، عرفنا. لكن هو في الأصل كان إيه؟ كان راسبا، فهو حفظه ضعيف، لكن ليس من جهة العدالة جهة الديانة خلاص، لكن من جهة في الحفظ. فهذا الذي يكون ضعيف ننظر هل هو ضعيف يحتاج إلى درجتين ولا لا، ده هو حصل على 50% فهو ناجح، لكن ناجح يعني بصعوبة جدا، أو 55 يعني كان أمامه درجة ويرسب خمس درجات ويرسب صح، لكنه ناجح صحيح. فهذه الحلقة التي تدور في 50 فوقها بقليل أو تحتها بقليل، هنا تأتي مسألة إيه؟ الحسن، يعني الذي حصل على 51%، هذا ماذا تقول؟ هل هو راسب؟ ليس براسب صح؟ طيب هل هذا يعني نأخذه يعمل في التدريس؟ يعني تخيل هو مثلا حصل على 51% في النحو مثلا، الآن نقول أنت نجحت ما شاء الله، تعال سنعينك تدرس النحو في المعهد، لا هو ضعيف لكن ناجح صح. فبعضهم يقول لا هذا لا يعمل مدرس أبدا، بعضهم يقول طيب لما نأخذه يعني ويعمل مدرس حتى في مرحلة ابتدائية، هل وسط صح، عرفنا. إذا تختلف الأنظار هنا، ناجح لكن لا يصلح التدريس، طب نجعله يدرس في مرحلة ابتدائية وهكذا، فهمنا. فهذا الذي فيه ضعف قد يقترب من 50% لكن ناجح فيقبل، لكن نكون مترددين في أمر صح. فابن الجوزي لما يقول الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، واصلح العمل به في الجملة، لأن راويه هو عكس، وما يأتي فيه من تخليط في الأحاديث إنما هو من قبل الحفظ وليس بمتهم ولا شيء. ثم قال الشيخ بن الصلاح: وقل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، لا تعريف الخطابي ولا تعريف الترمذي ولا تعريف هذا المتأخر الذي يقصد به ابن الجوز على حسب قول العراقي، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. يعني قلنا التعريف ليست مانعة، قد أمعنت النظر في ذلك والبحث، يعني هو تحقق في الأمر وظل يبحث في هذا الأمر، ففتح الله عليه بما سيذكر. فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. ما هو القسم الأول؟ الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، يعني مستور يعني يروي عنه مثلا اثنان ولم يوثقه أحد، لا يوجد له توثيق، فهذا لو حكمنا على إسناد فيه مثل هذا المستور ماذا سنقول فيه؟ سنضعف. لا، لماذا نضعف؟ لأن من الحديث الصحيح، لأن الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل الضابط. طب هل المستور عدل ضابط؟ خلاص، من التعريف. تمام؟ يبقى لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق آليته للرواية، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، يعني من حيث الخطأ ليس هو بفاحش الخطأ، وإن كان له أخطاء وإن كان يخطئ، ولا هو متهم بالكذب طبعا، لأنه لو اتهم بالكذب سيكون وهي المتروكة. هذا بالنسبة للحلقة التي من أجلها ضعفنا السند، فينظر إلى المتن كما فعل الترمذي، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه، مثله يعني بنفس الألفاظ، أو نحوه يعني في الجملة، ليس بنفس الألفاظ ولكن في الجملة. من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، ليس فيه مخالفة ولا تفرد، لا يوجد فيه تفرد ولا يوجد فيه مخالفة، بل بالعكس أحاديث أخرى أتت تؤيد ما ذكره هو في المتن. ماشي. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. هذا التعريف، تعريف القسم الأول من الحسن، كلام الترمذي يوافق هذا القسم، يبقى فكأن الترمذي عرف قسما من قسمي الحسن، كأن الترمذي كان يريد أن يعرف الحسن لو الحسن إيه لغير، حسن لغير، يعني لماذا حسن لغير؟ هو كان فيه كلام، لكن لما وردت طرق أخرى تقويه وشواهد تشهد لمتنه، ترقى الحديث إلى درجة الحسن، وهو ما نسميه الحسن لإيه؟ لغير. خلاص، هذا هو الحسن لغير. هقرأه مرة أخرى. القسم الأول حسن لغير، هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، يعني طبعا المقصود ليس المقصود أن كل رجال السند يكونون مستورين، واحد، لأن العبرة في الحكم على الإسناد بالإيه؟ بالأقل. العبرة على في الحكم على الإسناد بالأقل، يعني لو كل الإسناد رجال ثقات وفي واحد صدوق فأحكم على الإسناد بأنه حسن، أجل هذا الصدوق. لو كل ثقات وفي راوي ضعيف واحد بس ضعيف وباقي الإسناد خمسة أو ستة ثقات، أحكم على الحديث بأنه ضعيف. لماذا؟ بالأضعف، أنظر إلى أضعف سلسلة فيه وأحكم عليه. تمام؟ واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ها؟ يعني سلسلة وإسناد، كما يقول مثلا ذكرنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أنس مثلا، يعني خلاص دي سلسلة ثقات. طب لو قلنا الراوي مثلا حذفنا مالك ووضعنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق، يبقى ثقة عن صدوق عن ثقة عن ثقة، أضعف واحد فيهم هو إيه؟ صدوق، فنحكم على هذا الإسناد بإيه؟ بالحسن، صح؟ لماذا؟ لأن أضعف واحد فيه هو صدوق. طب لو كان حذفنا محمد بن إسحاق وأتينا مثلا بابن لهيعة ضعيف، أو ثقة عن ضعيف عن ثقة عن ثقة، كل ثقات ما عدا واحد ضعيف، فنحكم عليه بأنه إيه؟ ضعيف. العبرة بأقل واحد، تنظر إلى أقل واحد في السلسلة، لأنها شيء واحد، ما السلسلة دي أصلها ليست أشياء متعددة، ده هو شيء واحد. يعني مثلا أهو مثل الأدوار، هذا الدور يحمل الدور الذي فوقه، صح؟ والذي فوقه يحمل الذي فوقه، فلو تهدم دور العمارة كلها ستنطبق، صح؟ فالعبرة بالأقل دائما، العبرة بالأقل. غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، يعني أخطاؤه قريبة لكنه يخطئ، يخطئ، وله متهم بالكذب. قلنا لأن العدالة لا تهون فيها، هذا بالنسبة للسند، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه، سواء بنفس الألفاظ أو قريبة منها تؤدي نفس المعنى من وجه آخر، يبقى وجه آخر ممكن يكون شاهد من طريق صحابي آخر، يعني من طريق صحابي آخر، يعني لا يشترط أن يكون، لأن إما أن يكون التقوية في السند، في نفس السند فيتقوى يكون له متابع، أو يكون من صحابي آخر فيكون له شاهد، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا لما يروى من غير وجه. ويأتي المتن الحديث نفسه يكون مرويا عن عدة من الصحابة فلا يكون شاذا ولا منكرا، لم ينفرد به هذا الضعيف ولم يخالف به من هو أقوى منه، بل أتت الروايات تؤيد وتقوي ما رواه هو. هذا هو القسم الأول عن ابن الصلاح. ماذا قال؟ قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، يعني كلام الترمذي كأنه أراد هذا القسم الأول الذي ذكرته أنا. طيب، هو طبعا ابن كثير يعترض يقول لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه. هو ذكره عنه إيه؟ أولا أنه قال لم يثبت من حيث الإسناد وخلاص، والثاني أنه قال لا، أحيانا أنت تقول يروى من غير وجه وهو يقول أحيانا هذا حسن غريب، وهذا تناقض، تمام؟ طيب، نعم خلاص. طيب، سبع ربع، سبع و ثمانة إلا هو. طيب ماشي، نقف، نقف هنا، نقف هنا إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.